وعليه فالمعنى أنه تعالى معنى إيه؟ قيل وأولئك الأغلال في أعناقهم، قيل هي أغلال الحديد التي توضع في أعناقهم يوم القيامة، وقيل هي الحجب المانعة لهم من الإيمان التي جعلها الله في قلوبهم. نعم، ولا مانع. والظاهر أنه لا مانع من حمل اللفظ على المعنيين جميعا، إذ لا تعارض بينهما ولدلالة النصوص عليهما. نعم، هناك حجب مانع في قلوبهم، وكذلك توضع الأغلال في أعناقهم يوم القيامة. نعم. السلام عليكم. فالمعنى أنه تعالى عاقبهم في الدنيا بالأغلال المعنوية التي لا يرجى لهم معها إيمان وهداية، وتوعدهم في الآخرة بالأغلال الحسية التي يساقون بها إلى جهنم سوق مذلة وإهانة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي هم أهلها الملازمون لها الماكثون فيها أبد الآباد. وفيه دليل على تخليد الكفار في النار، لما ذكر تعالى إنكار المشركين وتكذيبهم بوعيد الآخرة، ذكر تعالى إنكارهم وتكذيبهم بوعيد الدنيا. الآية قيل هي الحجب المانعة الأغلال، مثل قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه الغل الذي في العنق، لو قيل أن ولا تجعلنا في أعناقهم أغلالا فهم إلى أثقالهم مقبحون، مو بيستدل بالآية ولا تجعل في قلوبنا غلا، مراد الغل في القلوب. في القلوب هذا غلا بالكسر. نعم، هنا هذه الأغلال التي في الأعناق. نعم، في الأعناق أغلال فهم إلى أثقالهم مقبحون، هذه تبع للأدلة السابقة. قبل استعجلك بالسيئة، فيه إشكال إلى مفسرين حافظ قرطبي وفيها على الآيات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وله هو الذي بدل الأرض وجعل فيها، في زيادة على هذا قرأناها شيخ اليوم الماضي بداية السورة، في إضافة زيادة وهو الذي مد الأرض قل بغير عمد ترونها، ذكروا القولين شيخنا أنس. قول عمل ترونها؟ اي نعم. من ذكره؟ ذكر القرطبي وذكر الشنقيطي. قيل عمد؟ قيل عمد ترى وقيل بدون عمد اصلا. طيب. والعجب ذكروا ايش ذكر؟ العجب ذكر الحافظ و قرطبي والسعدي، قرأنا في كلام القيم اللي الآن مر علينا، القيم اي ودي قرأنا الشيخ وقد ذكرنا إثبات العجب، اي وقرأنا الشيخنا قبل شوية كلام القيم في الفوائد انه ايه ذكر إثبات العجب. هنا نعم، استدل بالآية وإن تعجب فعلا، نقرأه مرة ثانية شيخنا الموضع في الموضع، واستدل بنفس الآية بالحديث عجب ربنا من عجب ربك من شاب ليس له صبوة، الحديث أنا أقول بضمي الآية بضمي مثل الحديث، واستدل كذلك بقوله بل عجبت ويسخرون، هذا بكما سبق. يقول أحسن الله إليك، يعني يعدل الدليل هنا في الأغلال في أعناقهم، يعني لأن على هذا القول قيل أنها حسي